بسام رايح نفسام الرياضة في قلوبنا الله عنا أنا ويا بسام رايح نفسام الرياضة في قلوبنا الله صافي كلامك أطيب جزر الله I'm not afraid.